بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه السورة العظيمة تسمى سورة الجمعة، وهي من السور المدنية. قال ابن عباس رضي الله عنهما وآخرون، والسور المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى وإن نزلت بمكة فيقال لها مدنية. وما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مكي، حتى وإن نزل خارج مكة. وأخرج مسلم وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرن بين هاتين السورتين، سورة الجمعة وسورة المنافقين، يقرأهما معا في الركعتين. إن قرأهما في صلاة الجمعة أو قرأهما في صلاة العشاء ليلة الجمعة. قوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وفي قراءة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، برفع هذه الأوصاف والأسماء للباري جل وعلا، بالجر صفة لله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو الملك القدوس العزيز الحكيم، حكيم. ومعنى كلمة يسبح أي ينزه، يسبح ينزه ويقدس لله. اللام هنا مزيدة للتأكيد، وليس في القرآن شيء زائد لا معنى له، وإنما مزيدة للتأكيد. والأصل يسبح الله، يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، ما الغالب أن يؤتى بها لغير العاقل، ومن، من في السماوات، من يؤتى بها للعاقل. هنا جاء بما التي لغير العاقل ترغيب تغليبا للأكثر، لأن الأكثر غير عاقل والعاقل أقل. فالعاقل هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والإنس والجن، وغير العاقل الجمادات كلها، سائر المخلوقات، وغير العاقل أكثر، فغلب غير العاقل. يسبح لله ما في السماوات، ما بمعنى الذي موصول، الذي في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، والذي في الأرض، كل الخلق يسبحون لله جل وعلا، ينزهونه ويقدسونه. قال النسفي رحمه الله: التسبيح إما أن يكون تسبيح خلقة، يعني إذا نظرت إلى كل شيء دلتك خلقته على وحدانية الله وتنزيهه عن الأشياء. يعني خلق الشيء، خلق ما في السماوات وما في الأرض من غير العاقل داع إلى تسبيح الله، لأن الإنسان إذا نظر إلى السماوات وعظمها وارتفاعها قال سبحان خالقها، وإذا نظر إلى الجبال وعظمها قال سبحان خالقها وموجدها، وإذا نظر إلى البحار وسعتها وتلاطمها قال سبحان خالقها، وإذا نظر إلى ما ينظر إليه من أي مخلوق سبح الخالق جل وعلا. فهذا معنى قول النسفي رحمه الله: تسبيح خلقه، يعني أن خلق هذه الأشياء داع إلى تسبيح الله وتنزيهه جل وعلا. أو تسبيح معرفة، معرفة بالله جل وعلا. فالله جل وعلا قادر على أن يجعل في كل مخلوق ما يناسبه من تسبيح الله وتنزيهه. فالجبال تسبح الله بما يناسبها والله أعلم بذلك، السماوات تسبح الله بما يناسبها والله أعلم كيف تسبح، وهكذا، أو تسبيح معرفة بأن يجعل الله بلطفه في كل شيء ما يعرف به الله تعالى وينزهه. ألا ترى إلى قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالطير تسبح بحمد الله لكن ما ندرك تسبيح الطير، البهائم تسبح بحمد الله لكن لا ندرك تسبيحها، هي تعرف ربها بما فطرها الله جل وعلا عليه وتسبح الله لكن لا ندرك كيف تسبح، لأنه شوهد بعض البهائم إذا حزبها الطلق وتعسر عليها الولادة ترفع رأسها إلى السماء تستغيث بربها بخالقها. يقول رحمه الله: أو تسبيح ضرورة بأن يجري الله التسبيح على كل جوهر من غير معرفة له بذلك. تسبيح ضرورة يعني سخرها الله على التسبيح وهي لا تدرك، سخرها الله وهيأها على تسبيح لله وتنزيه له، البهائم نفسها لا تدرك ذلك والجمادات لا تدرك ذلك، وإنما الله فطرها على هذا وهي تؤديه ولا تدرك معناه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وتقدم لنا أن كلمة يسبح جاءت بأفعالها وتصرفاتها المتعددة، جاءت سبح بالفعل الماضي، وجاءت يسبح بالفعل المضارع، وجاءت سبح باسم ربك الأعلى بالأمر، وجاءت سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فجاءت بتصاريفها الكاملة. الملك القدوس العزيز الحكيم، القراءة المشهورة بالجر على أنها صفة لله جل وعلا. يسبح لله، من الله؟ من المراد؟ الملك القدوس العزيز الحكيم، هذه أسماء لله جل وعلا ومتضمنة لصفات. ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وذلك أن الناس على ثلاثة أصناف وعلى ثلاثة أقسام في باب الأسماء والصفات، طرفان ووسط، طرفان ضالان ووسط على أهل هم أهل السنة. طائفة نفت فعطلت الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، لما؟ قالوا: لو سمينا الله بهذه الأسماء لازم أن يكون مشابه للمخلوقين، فنفوا الأسماء والصفات. طائفة أخرى قالت: نثبت. نقول: نعم، خيرا فعلتم، قلوا نثبت الأسماء والصفات ونفهم منها ما نفهم من صفاتنا فهي مثل صفاتنا. نقول: لا، هنا أخطأتم، تجاوزتم الحد، أثبت لكن احذر التشبيه، لا تشبه، ليس كمثله شيء. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ما شبهوا وما مثلوا، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، لأن المعطلة زعموا أنهم نزهوا فنفوا صفات الباري جل وعلا، والمشبهة زعموا أنهم أثبتوا فشبهوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه ما عند المشبهة وهو التشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه ما عند المعطلة من النفي والتعطيل، فقالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل. ونحن نفهم المعنى الصفة ومعنى الاسم مفهوم معلوم، الله عليم، الله سميع، الله بصير، العاقل يفهم معنى كلمة سميع بصير عليم ونحو ذلك، فالمعنى معلوم، لكن كيفية سمع الله جل وعلا، كيفية بصر الله جل وعلا، هذا لا نسأل عنه ولا يجوز لنا أن ندخل فيه، والصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الباري، وإنما فهموا المعنى وآمنوا به، فالمعنى واضح ولله الحمد، فنؤمن بالصفة ومعناها ولا نسأل عن كيفيتها كما يسأل المبتدعة. فالمبتدع هو الذي يسأل عن الكيفية، الذي جاء إلى الإمام مالك رحمه الله وهو يلقي درسه في المسجد النبوي ويتحدث رحمه الله عن إثبات الاستواء لله جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، فجاء هذا المبتدع وقال كيف استوى، فسكت الإمام مالك رحمه الله طويلا حتى علاه الرحضاء يعني العرق، تكاثر عليه العرق من فظاعة هذا السؤال، كيف أني أنا مالك أسأل عن كيف استوى الله تعالى الله، ما يليق اللي يسأل عن الكيفية من اطلع على الشيء، تقول كيف محمد لأنك رأيت محمد، كيف علي يقول لك بخير أو يقول مريض أو يقول كذا أو يقول مسرور أو يقول حزين أو يقول مصاب أو يقول، فتجيبه على حسب اطلاعك ومعرفتك لعلي وزيد ومحمد، لكن يسألك شخص عن كيف استوى الله لا. فلهذا رحمه الله علاه الرحضاء يعني العرق، وكيف مثل هذا السؤال يجري من مسلم. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم، المعنى حينما يقال للإنسان الذي يعرف المعاني استوى يعرف معنى استوى، والكيف مجهول، الكيف ما يسأل عنه إلا شخص اطلع على كيفية الشيء. والإيمان به يعني بالاستواء ومعناه واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. هذا سؤال ما سأله الصحابة الذين هم أعلم الخلق بعد نبيهم، أعلم الأمة بعد نبيهم، ما سألوا الرسول عن كيف استوى الله. والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء، يعني جئت بشر. فأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله. وما أراك إلا رجل سوء، يعني جئت بفتنة، جئت ببدعة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. إن تجاوز الحد في التنزيه جره هذا إلى التعطيل، وإن تجاوز الحد في الإثبات جره هذا إلى التمثيل. الملك، الملك جل وعلا مالك الملك، مالك الخلائق، كل الخلق تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى. المالك لكل شيء، الملك القدوس، القدوس فيها قراءتان بضم القاف القدوس وبكسر القاف القدوس، ومعناها واحد التنزيه، يعني الملك القدوس المقدس المنزه عن العيب والنقص وكل ما لا يليق بجلاله وعظمته. الملك القدوس العزيز الحكيم، العزيز الذي غلب كل شيء عزة وقهرا جل وعلا، فهو عزيز لا يغالب. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. والله جل وعلا كثيرا ما يقرن بين هذين الاسمين العظيمين، العزيز الحكيم، لأنهما في جانب الخلق قد ينفرد أحدهما، يكون الواحد من المخلوقين عزيز لكن ليس بحكيم، وقد يكون حكيما لكن ليس بعزيز، قد يكون عزيز لا يغالب يعني بالنسبة لمن حوله لكنه لا يضع الأشياء موضعها، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه، ما جاء به فهو مقبول حسن أو قبيح لأنه ما أحد يعترضه، لكن لا حكمة عنده. وقد يكون المخلوق حكيم مدرك فاهم للأمور لكن ما بيده شيء من التصرف، يرى التصرفات الهوجة فيحتمس وما يخرج بيده شيء، عنده حكمة ومعرفة لكن ليس له عزة. فيقرن الله جل وعلا بينهما لأن كل واحد منهما له معنى عظيم، واجتماعهما له معنى عظيم. اجتماع الوصفين هذين فيه حكمة. العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين. اقرأ. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات، ناطقها وجامدها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال تعالى: الملك القدوس، أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، وهو المقدس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. العزيز الحكيم تقدم تفسيرهما غير مرة. هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو أي الله، سبح لله، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث، هو الذي بعث وهو الذي أرسل، بعث في الأميين. الأميون هم العرب، وسموا بهذا الاسم لأن الغالب فيهم عدم الكتابة والقراءة، ومن يكتب ويقرأ من العرب في وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قلة، يعدون على الأصابع، فمثلا جل الناس ما يحسنون الكتابة ولا القراءة، ومن يكتب ويقرأ قليل. فسموا العرب أميون، والأمي يعني منسوب إلى أمه، يعني كأنه كحاله يوم ولدته أمه، ما يكتب ولا يقرأ. الأميين العرب لأن الكتابة والقراءة فيهم نادرة، فنسبوا للأمية. وإلى الآن مثلا اللي ما يكتب ولا يقرأ يقال أمي، والمدارس مثلا يقال مدارس محو الأمية، يعني فيه رجال كبار ونساء ما يكتبن ولا يقرؤون، الرجال ولا يعرفون شيء من الكتابة والقراءة، ففتحت لهم هذه المدارس لمحو الأمية لأجل أن يستطيعوا يتمكنوا من الكتابة والقراءة. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنه النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. والأمية في غير النبي صلى الله عليه وسلم صفة نقص، وأما فيه صلى الله عليه وسلم فهي معجزة وصفة كمال. كيف أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وأتى بهذا القرآن العظيم؟ فهذا كمال معجزته صلى الله عليه وسلم، هو بهذه الصفة وأتى بهذا القرآن، دليل على أنه ما أتى به من عنده ولا تعلمه، لأنه ما يكتب ولا يقرأ، فتلك معجزة. وهو عليه الصلاة والسلام ما يميز الحرف من الحرف، وهو أذكى الخلق وأزكاهم وأجودهم عليه الصلاة والسلام، وما يقرأ ولا يكتب ولا يقول شعرا، ما يعرف الشعر، كل هذا حماية للقرآن العظيم من أن يتهم عليه الصلاة والسلام بأنه أتى به من عند نفسه أو بأنه تعلمه من بشر، لأن اللي يتعلم لازم يقرأ ويكتب، ما يأخذ يسجله، أو يكون هو يقول الشعر وينشئ الكلام من عند نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهو لا يقرأ ولا يكتب، النبي الأمي. فهو عليه الصلاة والسلام لما أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب الصلح، صلح الحديبية بينه وبين سهيل ابن عمرو قبل أن يسلم، وهو قد جاء يمثل كفار قريش، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب كتب علي رضي الله عنه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل: لا، ما تكتب رسول الله، إن كيف تكتب رسول الله ونردك عن بيت الله؟ لا، نحن لا نؤمن بأنك رسول الله، قل ما صالح عليه محمد بن عبد الله، حنا نعرفك محمد بن عبد الله، ما نعرف أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في إبرام الصلح: امسحها يا علي، امحها، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، قال يا رسول الله كيف أمسح رسول الله؟ قال أرني إياها. ما عرفها عليه الصلاة والسلام، فأراها إياه فمسحها عليه الصلاة والسلام بيده رغبة في إبرام الصلح، وهو لا يعرف ما يميز بين صالح وبين محمد وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه معجزة عظيمة وشرف له صلى الله عليه وسلم أنه بهذه الصفة وما وأتى بهذا القرآن العظيم من عند الله جل وعلا. هو الذي بعث للأميين رسولا، فهو عليه الصلاة والسلام رسول ليس بإله ولا بكذاب ولا بكاهن ولا بساحر، وإنما هو رسول من الله جل وعلا. فهو موصوف عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، مرسل من قبل الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما يمكن أن يتقول علينا، يقول علينا ما لم نقل، ما أقررناه لو تقول لأخذناه بالقوة ما نمهله. لو كذب علينا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكذب، لو كذب علينا ما تركناه. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم، بعثه عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه في العرب، وهو عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي، الزمن الواحد أكثر من نبي، لأن كل نبي الفئة الجماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، ليس الإنس فقط بل كل الثقلين الجن والإنس. قال في الأميين، يعني أرسل فيهم رجلا منهم رسولا منهم، هذا أدعى لتصديقه واتباعه، لأن العرب لو جاهم رسول من العجم قالوا ما نعرف لغته ولا ندري عنه ولا من عن منشأه ولا عن صدقه ولا عن كذبه وما هي صفته في قومه، ما نعرفه. فبعث الله جل وعلا فيهم رسولا منهم يعرفونه، وكانوا يصفونه عليه الصلاة والسلام ويسمونه الصادق الأمين. حينما كان شاب صغير كان يلقب بالصادق الأمين، ما يقول كذبا عليه الصلاة والسلام، وكان المؤتمن على الغالي والنفيس. رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو يقرأ عليهم القرآن. وقال آياته، يعني أنه يتلو ما جاءه عن الله جل وعلا، ما يتلو شيء من عند نفسه ولا من إنشائه ولا من قوله، وإنما يتلو عليهم آيات الله. وأدرك العرب ذلك لفصاحة هذه الآيات وبلاغتها وإعجازها، كانوا يتلذذون بسماعها وهم كفار، لأنه أتاهم بشيء ما يستطيع البشر أن يأتي بمثله، فهم يتعجبون من فصاحته وبلاغته حتى إنهم يتلذذون بهذا بسماعه، مثل ما يتلذذ المستمع بالكلام الجيد النفيس. يتلو عليهم آياته، الآية الدالة على وحدانية الله جل وعلا، الدالة على وجوده جل وعلا، الدالة على صفاته جل وعلا، ويزكيهم. يزكيهم بماذا؟ بالإسلام والإيمان وطاعة الله جل وعلا، تزكو النفوس والقلوب بدل ما كانت متلبسة بأدران الشرك والكفر والحسد والأخصال الذميمة القبيحة في القلوب والأبدان، في القلوب والجوارح. الرسول عليه الصلاة والسلام يزكيهم، يجعل نفوسهم طيبة. ورد أنه كان العربي في جاهليته كان يأخذ ابنته الصغيرة بنت 6 أو 7 سنوات يقول لأمه: زينيها، أريد أن أزور بها بعض أقاربها. فتزينها الأم ثم يذهب بها إلى حفرة قد حفرها فيلقيها فيها وهي حية ويلقي عليها التراب. ومن الفتيات من كانت من أثر التراب والغبار لحية أبيها تتغبر بالتراب فتنفض الغبار عن لحية أبيها وهو يردم عليها التراب من قساوة قلبه ووحشيته والعياذ بالله. ومن أهل القسوة والشدة في الجاهلية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي الإسلام من لينه ولطفه كان يتعهد امرأة مقعدة يأتيها في أثناء الليل يزيل الأوساخ عنها والقاذورات ويقدم لها ما تحتاج من طعام وشراب ويخرج بالليل ما يدرى عنه. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: رأيت عمر يدخل هذا البيت ليلا، ففي النهار دخلت ووجدت امرأة مقعدة عجوز ما عندها أحد، فقلت: من الرجل الذي يأتيك؟ قالت: لا أعرفه، يأتيك ليلا. وماذا يصنع عندك؟ قالت: يزيل عني الأوساخ ويقدم لي ما أحتاج. يقول: فلمت نفسي وقلت: لا أبا لك تتتبع عورات عمر رضي الله عنه، فانظر ماذا يصنع. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الدقيق على ظهره ويذهب به إلى الأرملة أم الأيتام ليطعمها هي وأيتامها ويطبخ لهم ويوقظ لهم النار رضي الله عنه بدون أن يعلم الصحابة عنه ذلك، من تواضعه وزكاء نفسه وطهرتها بالإسلام. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الذي هو القرآن. هاتلك نعم متوالية، نعم متتابعة. يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن العظيم والحكمة السنة النبوية المطهرة. يعلمهم القرآن والسنة عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وهم قبل هذا في غاية الضلال وفي غاية الشقاوة وفي غاية الهلاك. كان الواحد منهم يعبد الحجر، يسجد له ويعبده ويتقرب إليه، فإذا وجد حجرا أحسن من الأول رمى الأول وأخذ الثاني وبدأ يعبده، والآخر منهم يعبد حجرا فجاء فوجد الثعلب قد بال وبعر بعره على ظهر هذا الصنم، فيأخذه هذا ويغسله وينظفه خدمة لإلهه. عقول مع الشرك والجهل والضلال والعياذ بالله، عقول سخيفة، كيف يعبد هذا الحجر الذي ما نفع نفسه، ما أنقذ نفسه من الثعلب، فكيف يعبده؟ وأخذ على هذا أيام، كل ما جاء وجد الثعلب قد بال عليه. وإن كانوا من قبل، من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، ضلال بين ظاهر بعبادتهم الأشجار والأحجار وقساوة قلوبهم وتسلط بعضهم على بعض. الرجل يقتل ولده خشية أن يطعم معه، يقول هذا بعدما يكبر يأكل معي، يأكل مثل ما آكل، لا، يريد الأكل له وحده فيقتله. هذه البنت تحتاج إلى نفقة فيقتلها وهي حية. هذه البنت غدا تزني فتلقي علي العار، أنا أقتلها وهي حية أستريح. يستسهل قتلها وهي حية خشية أن تزني فتلحق به العار. وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، يعني بين واضح ظاهر. وتلك صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما صفة هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثلاث صفات متوالية متتابعة، كل واحدة تدل على ما لا تدل عليه الأخرى. رسولا منهم من جنسهم ويعرفونه، وقالوا كلمة منهم أنه ما من حي من العرب إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ولادة، يعني هذا الحي ولد منه أبوه، الحي الآخر ولدت منه أمه، الحي الثالث ولد منهم جده، جدته، جده الأعلى، جده الذي بعده، وهكذا. فقالوا جميع أحياء العرب لهم في الرسول صلى الله عليه وسلم ولادة، ليكون أدعى لمناصرته وموالاته، لأن هذا يقول مثلا نحن نجتمع معه بالجد الأول، والثاني يقول نجتمع معه بالجد الثاني، والثالث نجتمع معه بالجد الثالث، وهكذا حتى يصل إلى نهاية العرب، قبائل العرب كلها، كلها لها في النبي صلى الله عليه وسلم ولادة، يعني منهم، يعني مولود منهم أو منهم من جنسهم ونشأ بينهم وعلى طريقتهم وعلى مسلكهم، والمعنيان حق عليه الصلاة والسلام. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اقرأ. وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب، كما قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، الأميين العرب، نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، نعم. فإن أسلموا فقد، ولذا جعل الله جل وعلا أمور العبادات مبنية على شيء ظاهر واضح، فالصيام على الهلال، والفطر على الهلال، شيء محسوس يرى، والحج على الهلال، وحلول الديون ونحوها على الهلال، والعقود فيما بين الناس على شيء محسوس، ما جعلت على أشياء يدركها بعض الناس ولا يدركها الآخر فيكون فيها خفا، أو قد يكون في زمان مثلا ما أحد يدرك الحساب. علم الفلك مثلا يعرفه أشخاص، يأتي على الناس زمان مثلا أو فترة ما يوجد من يعرف علم الفلك. فما رتب الله جل وعلا العبادات والأمور إلا على أشياء محسوسة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض من الثالثة إحدى أصابعه عليه الصلاة والسلام، يعني الشهر حين أحيانا 30 يوما وأحيانا 29 يوما، والأمور مبنية على أشياء ظاهرة بينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن، يقولون رمضان مثلا في أول أسبوع يقولون رمضان يوم الخميس. ما يجوز مثل هذا أن يقال رمضان يوم الخميس قبل أن يأتي حتى يرى الهلال، ولا يقال العيد يوم كذا، إنما من بحساب التقويم مثلا هذا تقريبي، لكن ما يترتب عليه الحكم الشرعي. لكن بعض الناس الآن في البلاد، بعض البلاد الإسلامية ترتب عليه أحكام، وهذا لا يجوز، وإنما الأحكام الشرعية والعبادات على الهلال، على الرؤية بالحج ورمضان وغير ذلك من الأمور. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال تعالى في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو ذكر لغيره، يعني شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، وشرف لقومه، وشرف لكل مؤمن به وإن لم يكن من العرب، فهو شرف لمن آمن به، وشرف للعرب أكثر، يجب أن يقوموا به حق القيام، لأنه نزل بلغتهم فيبلغوه الناس. وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهو عليه الصلاة والسلام رسالته عامة شاملة عليه الصلاة والسلام، ليست للعرب وحدهم، وإنما هذا من باب الامتنان على العرب أنه أرسله إليهم بلغتهم ومنهم من جنسهم. وقوله: لأنذر به ومن بلغ، وقوله تعالى إخبارا عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إلى غير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم عليه السلام حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن تمسك بما بعث الله به عيسى بن مريم عليه السلام. ولهذا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه، واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها، فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع، وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه ما لم يعط أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما هي السور المكية والسور المدنية؟ السور المكية هي التي نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 13 سنة الأولى من بعثته عليه الصلاة والسلام، والسور المدنية هي التي نزلت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهو عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وهاجر صلى الله عليه وسلم بعد تمام 13 سنة وهو في مكة، هاجر إلى المدينة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ثم لحق بربه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. فعمره عمر الرسالة 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. وأكثر القرآن نزل الذي فيه التشريع والأحكام مما نزل بالمدينة. يقول السائل: هل المنافقون مخلدون في النار أم يخرجون منها؟ النفاق نوعان: نفاق اعتقادي يعني غير مؤمنين بالله ولا برسول الله، وإنما أظهروا الإيمان لحقن دمائهم ولحفظ أموالهم ونحو ذلك، هؤلاء كفار، وهؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهؤلاء مخلدون في النار والعياذ بالله. والنفاق النوع الآخر من النفاق نفاق عملي، يعني في صفات من صفات المنافقين: كذب، يعاهد ثم يغدر، يخاصم ويفجر في خصومته ويكذب، وإذا حدث وأخبر كذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فهذا يسمى اعتقاد، يسمى نفاق عملي، وهذا لا يخرج من الملة، وصاحبه على خطر في الوعيد، لكنه لا يقال عنه إنه كافر. يقول أقيمت الصلاة قبل أن أركع ركعتي الفجر، هل أركعهما بعد الفريضة؟ إذا فاتتك سنة الفجر قبل إقامة الصلاة فيحسن أن تقضيها تؤديها، ولك في قضائها وقتان، إن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح وصليتها مع صلاة الضحى بنية قضاء سنة الفجر فهذا حسن وأحسن لكونك تصليها في غير وقت النهي، أما إذا خشيت أن تنساها أو تنشغل عنها فصلها بعد الفريضة بعدما تسلم وتسبح وتأتي بالتسبيح الوارد، قم وصل الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما فكان لا يتركهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام، ويقول لا تدعوا سنة الفجر ولو طردتكم الخيل، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمرء أن يواظب ويحافظ على الرواتب، وأكثرها محافظة ومواظبة عليها سنة الفجر والوتر، والرواتب 12 ركعة أو 10 ركعات، على أنها 12 ركعة أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعد الظهر بعد صلاة الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة، أو 10 ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فيستحب للمسلم أن يواظب عليهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على سنة الفجر والوتر لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا، وغيرها من الرواتب إذا سافر عليه الصلاة والسلام تركها، يترك سنة الظهر قبلها وبعدها وسنة المغرب وسنة العشاء، والفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. والراتبة ما كان يتركها في الحضر، وإذا فاتت عليه لأمر من الأمور قضاها عليه الصلاة والسلام، فقد دخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر وصلى ركعتين فاستغربت رضي الله عنها ذلك، قالت يا رسول الله صليت ركعتين لم تكن تصليها بعد العصر، فقال تلك سنة أو راتبة الظهر شغلني عنها وفد كذا عليه الصلاة والسلام، انشغل عنها فقضاها بعد العصر، فإذا انشغل المسلم عن راتبة من الرواتب لشغل أو لعارض فيستحب له أن يقضيها. تقول امرأة لم ترمي جمرة العقبة والسبب عدم توفر المواصلات ومنعت فوكلت شخصا يرمي عنها، فما الحكم؟ ما دامت ما استطاعت ان ترمي ورمى ووكلت من يرمي عنها فرمى وكيلها فلا شيء عليها ان شاء الله. يقول: هل الاغتسال يوم الجمعة واجب وشرط لصحتها؟ الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة لمن يحضر الجمعة، أما من لم يحضر الجمعة كالمريض مثلا والمسافر والمرأة فليس بسنة في حقهم، لأن الهدف منها النظافة والطهارة وإزالة الروائح الكريهة،